فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقدم في الإمامة من هو أندى صوتا مع أن غيره أكثر حفظ؟ لا، قدم من يتقن القراءة ولا يلحن فيها. أقرأهم لكتاب الله، يعني أجودهم قراءة. نعم.